الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. في هذه المحنة الشديدة كان منهج Thank you.

واقسم بالله العظيم الظفر بالله ان يقتله من غير مساويه، لان جناب رسول الله حساس ثم تلقى حمله لا تبكي ولا تذر. وكان في دمشق فلما سمع الناس انه سوف يقاتل علموا انه سوف يقاتل بعدها ان يفتح ليس المرقص، فتجمع عليه الجند من كل مكان واتوا من كل حدب وصوت من مصر ومن عكا وغيرها حتى اجتمع اليه عدد كبير لا باس به. ثم انطلق صلاح الدين، انطلق والناس يغنون على راسه انه لم ينتصر، انطلق والثياب تعصف والخمور تشرب، لا بل كان جنده يذكر الله صباحا ومساء ويقومون الليل ويبكون ويدعون الله عز وجل ان يمكنهم من السجود في حاضره المسجد الاقصى. فكان فانطلق رضي الله عنه في عام 583 يوم السبت، التقى الجمعان واجتمع الفريقان وصار صلاح الدين بحنكته نحو بحيره قرريه حتى يسبهم من النزوح خلفه، فنزل هؤلاء القاده جميعا خلفه كما اراد، فلم يستطع ان يكتم الفرحه التي وقعت في صدره، فقال قد شرفتهم الى هنا وكلمه نحوها. جاءوا في حر شديد وقلة من الماء والمؤنة حتى لما نزلوا أرض الدين كاد العطش أن يقطع رقابهم، فأرادوا أن يشربوا من البحيرة التي جعلها صلاح الدين خلف ظهره، فلم يستطيعوا الشرب، فارتمى كل رجل منهم مكانه هائما على وجهه لا يدري ما يصنع ولا يفكر من فرط جوعه وعطشه. يقول الذين رأوا هذا من والخير كان صوت ضجيج الجند بالليل بالتكبير والتسبيح والإعداد للحرب يهيب بجند هؤلاء الكافرين ويوجه به قلوبهم، لا يريدون إلا الله عز وجل. الله عز وجل قال: خذ عذاب لقوم الذين ظلموا. وضواج الحياة وصانع الحضارة، فكان ينبغي ثم لقى الله كيف المبادئ. إنها الأمنية التي تصنع الرجال أيها الإخوة، إنها